حديث بن صدو تلو حفتي عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان فغمبري صلاة خدلي من وقت شخر وقتاي أمين تر نبيج الباري ماكر بمينا المينا مينا جاءو يولمكه ركعتين دركعت كرم يعني نبيج كرتت كرم.